رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال أبو جعفر: أما قوله وبشر فإنه يعني أخبرهم، والبشارة أصلها الخبر بما يسر به المخبر إذا كان سابقا به كل مخبر سواه. وهذا أمر من الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه، وصدقوا إيمانهم ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصالحة. فقال له: يا محمد، بشر من صدقك أنك رسولي وأن ما جئت به من الهدى والنور فمن عندي، وحقق تصديقه ذلك قولا بأداء الصالح من الأعمال التي افترضتها عليه وأوجبتها في كتابي على لسانك عليه، أن له جنات تجري من تحتها الأنهار، خاصة دون من كذب بك وأنكر ما جئته به من الهدى من عندي وعاندك، ودون من أظهر تصديقك وأقر بأن ما جئته به فمن عندي قولا وجحده اعتقادا ولم يحققه عملا، فإن لأولئك النار التي وقودها الناس والحجارة معدة عندي. والجنات جماع جنة، والجنة البستان. وإنما عنا جل ذكره بذكر الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها دون أرضها، فلذلك قال: تجري من تحتها الأنهار، لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها، لا أنه جار تحت أرضها، لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض فلا حظ فيه لعيون من فوقها إلا بكشف الساتر بينه وبينها، على أن الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد. وساق بسنده عن مسروق قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وماؤها يجري في غير أخدود. كما حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن مسروق قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وماؤها يجري في غير أخدود. وقال: حدثنا مجاهد بن موسى وساق بسنده عن أبي عبيدة بنحوه. وحدثنا محمد بن بشار وساق بسنده عن أبي عبيدة فذكر مثله، قال: فقلت لأبي عبيدة: من حدثك؟ فغضب وقال: مسروق. فإذا كان الأمر كذلك في أن أنهارها جارية في غير أخاديد، فلا شك أن الذي أريد بالجنات أشجار الجنات وغروسها وثمارها دون أرضها، إذ كانت أنهارها تجري فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارها على ما ذكره مسروق، وذلك أولى بصفة الجنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضها. وإنما رغب الله بهذه الآية عباده في الإيمان، وحضهم على عبادته بما أخبرهم أنه أعده لأهل طاعته والإيمان به عنده، كما حذرهم في الآية التي قبلها بما أخبر من إعداده ما أعد لأهل الكفر به والجاعلين معه الآلهة والأنداد من عقابه عن إشراك غيره معه والتعرض لعقوبته بركوب معصيته وترك طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين. فهذا هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم من عام 1436، وكنا قد وقفنا مع الإمام رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا أخر الإمام ما يمكن أن يكون مناسبة إلى آخر كلامه، ولعلنا نمشي معه كما سار. ابتدأ رحمه الله تعالى بالبشارة وبيان أصلها، فأن معنى بشر بمعنى أخبرهم. الإخبار هنا كما قال أصله، أو البشارة أصلها الخبر بما يسر به المخبر، يعني وهذا هو أغلب ما جاء في اللغة، وقد استخدمت أيضا بالتبشير بالشر، فكأنها خرجت عن الأصل، بمعنى أن الأصل إذا قيل بشر فلان دون أن يذكر ما هو المبشر به فلا يتجه الذهن إلا إلى البشارة بماذا؟ بالخير، هذا هو الأصل. وأما البشارة بغيره ففي الغالب يكون منصوص عليها، وهي الأقل في الاستعمال، بمعنى أننا لو تتبعنا استعمالات البشارة سنجد أن أغلب استعمالات البشارة والأصل في استعمال البشارة هو في الخير، ويكون التبشير بالشر استثناء ليس أصلا. إذا كان استثناء وقلنا أن هذا أصل، فمعنى ذلك أنه حينما يقع التبشير بالشر فيكون لحكمة أو لعلة في الخطاب، يعني لحكمة أو لعلة في الخطاب. وغالب البشارات التي جاءت من هذا الجانب يكون فيها نوع من التهكم بالكفار، التهكم بالكفار، لأنه لو قيل، إذا قيل بشر وبشر الذين كفروا، بشر الذين كفروا، فكانوا يفهم منها أنه قد يأتي مش خير، يعني يطمحون إلى بشارة تسرهم، فإذا بالبشارة تكونش بعذاب أليم عليهم، فيكون هذا نوع من التهكم بالكفار. بعد ذلك ذكر أن هذا أمر من الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنده. سبق أن أشرت إلى مسألة لعلها كان في الدرس الماضي في قضية الخطاب، يعني الآن من المخاطب هنا في قوله بشر؟ يعني قال بشر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المخاطب هو الله سبحانه وتعالى. ولعلي لم أكن ناسيا أني ذكرت لكم أن هذه الصيغة، يعني هذه الصيغة في الأوامر مما يمكن أن يعني يعمل فيها بحثا، بحيث أننا حينما نقرأ في كلام بعض المستشرقين أو النصارى، هم يدعون أن هذا الكتاب كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن العاقل منهم أو على الأقل المحايد منهم الذي يقرأ بإنصاف أو يحاول يقرأ بإنصاف، لا شك أنه يصيبه شيء من الدهشة في أن ما يمكن يقال عنها أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم غير موجودة في الخطاب، بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه ولا يأمر غيره بنفسه في هذا القرآن في هذا الكتاب. أما في السنة فنجد أن محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه، لكن في القرآن لا نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه. وهذا الملحظ وأحد الملاحظ العقلية التي تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد ميز للصحابة رضي الله تعالى عنهم ما هو من كلام الله وهو قرآن، وما هو من كلام الله سبحانه وتعالى وليس بقرآن للحديث القدسي، وما هو من كلام صلى الله عليه وسلم وهو أيضا تشريع، يعني كلها داخل ضمن التشريع، لكن طريقة الخطاب تختلف، طريقة الخطاب تختلف، ولهذا حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم لا يوجد مثل نظم القرآن البتة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم في درجة من الفصاحة بمكان، هذا بلا يعني بلا إشكال، لكن المقصود أنه لا يوجد في كلامه المعتاد أو فيما نسمعه ما سمعنا من سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم ما يشبه هذا الكلام. فإذا الخطاب في القرآن وتوجيه الخطاب للناس هذا من الأمور المهمة أو المهم النظر فيها، لأن العرب قبل أن ينزل عليهم القرآن لو أردنا أن نعرف أنواع الخطابات عندهم ستجدون عندهم خطاب من صغير إلى كبير، يعني من صغير إلى كبير، وهذا يسمونه إيش؟ يعني التماس، يعني يلتمس الصغير من الكبير أمرا ما. وفي خطاب من كبير إلى صغير، وفي الغالب هذا يكون إيش؟ من باب الأمر والتحتم. وفي خطاب من قرين إلى قرين، يعني خطاب أقران، يعني كلها خطابات بشرية، يعني كلها خطابات بشرية. هذه الخطابات البشرية بينهم إذا قرأنا في أشعارهم أو غيرها أو سمعنا أخبارهم سنجد أن في النهاية لا تخلو أن تكون خطابات بشرية، يعني خطاب بشر لبشر. من الأشياء التي يعني تدهش السامع من العرب وغيرهم هي أن الخطاب في القرآن تجاوز الأمر البشري فصار من خالق إلى مخلوق. يعني إذن الآن لا يوجد حتى في خطابات العرب لا يوجد لهذا مثيل، فما دام لا يوجد لهذا مثيل فإذن هذا الخطاب خطاب آخر. ولهذا إذا سمعوا القرآن سمعوه علموا أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد أمارات كونه ليس من عند الله، من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله. فإذن دعواهم إنما يعلموا بشر، دعواهم أن أساطير الأولين، كل هذه أشبه ما تكون ب يعني دفع الصائل، يعني أنهم يريدون أن يدفعوا ما جاء بمحمد بأي شيء عندهم حتى تاموا بالسحر والشعر والكهانة. ولكن في حقيقة الأمر هم يدركون الفرق بين هذا الخطاب وخطاب محمد صلى الله عليه وسلم المعتاد، وبين هذا الخطاب وأحسن ما عندهم الخطابات كلها. فإذا كما قلت لكم أولا النظر في طريقة الخطاب الإلهي للبشر في القرآن هي محل نظر وبحث، وفيها جانب عقلي لتبكيت من؟ لتبكيت الخصم أو تبكيت بعض المستشرقين أو غيرهم ممن يدعون أن هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وازن طبعا في الفقرة التي نحن فيها بين الموقف يعني أو التعبير الذي جاء من أجل المؤمنين، قال بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهناك كان يتكلم عن الكفار يقول أعدت للكافرين، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين أو ميز بين أولئك الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أتى به من آية، وبين المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهداه وآمنوا بما جاء من آيات، فقال الله له بشر الذين آمنوا، فإنه كأنه لما ذكر الذين كفروا وأعدت لهم النار كأن سائل يسأل فما حال الذين آمنوا، فجاء حال الذين آمنوا بقول إيش؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الذي هو أشار إليه في الأخير أن لما قال وإنما رغب الله بهذه الآية عباده من في الإيمان وحضم عبادته بما أخبر، كما حذرهم في الآية التي قبلها بما أخبر من إعداده ما أعد له الكفر. يعني كأنه يقول هذا الخطاب فيه جانب الترغيب وجانب إيش؟ الترهيب وجانب التحذير. فإذا من فوائد الخبر السابق اللي هو الخبر عن الذين كفروا، وحتى من فائدته للذين آمنوا أن لا يقعوا في ماذا؟ في الكفر. يعني من فوائد الخطاب السابق، يعني الطبري يشير إلى أن من فوائد الخطاب السابق وهو إن كان نازلا في الكفار إلا أنه أيضا فيه تحذير للمؤمنين أن لا يقعوا في مواقع لا يقعوا فيما وقع فيه الكفار. ولهذا قال كما حذرهم، يعني حذر المؤمنين في الآية التي قبلها بما أخبر من إعداده ما أعد لأهل الكفر والجاعلين معه الآلهة والأنداد من عقابه عن إشراك غيره معه إلى آخر كلامه. فإذا هذا أيضا يعتبر من فوائد الإخبار أو من فوائد إخبارات الله عن الكافرين بالنسبة للمؤمنين. يعني ما هي فائدة أن يخبر الله المؤمنين عن الكافرين ألا يقعوا في مواقع فيه أهل الكفر. ثم انتقل طبعا بعد ذلك إلى أيضا معنى لغوي آخر بعد البشارة، بين الجنات، ما معنى الجنة في اللغة؟ هو قال جنات طبعا جمع جنة، قال والجنة البستان، وعلى هذا سار في تفسيره أن الجنة المراد به إيش؟ البستان. لكن كما تعلمون أن هذه الأسماء تتضمن أوصاف، وكل واحد من هذه الأسماء يكون فيه معنى غير معنى الاسم الآخر، والتفسير إنما يقوم على التقريب، وهذه قاعدة يعني قاعدة في التفسير ينتبه لها. يعني التفسير قائم على ماذا؟ على التقريب، يعني تقريب المعنى. ولهذا يتسامح في التعبير عن المعنى بما يقربه. وعلى هذا سار جمهور السلف في تفسيرهم، يعني على هذا سار جمهور السلف في تفسيرهم. لأن عندنا نحن الآن البيان عن المعاني قد يكون البيان عن المعنى بما يطابقه، نحن نسميه هكذا بما يطابقه من لغة العرب، وإن كان الحقيقة أنه لا يوجد لفظان مترادفان، يعني لا يوجد في لغة العرب أن يكون اللفظ يرادف اللفظ تماما، يعني هذا يكاد يكون معدوم أو يكاد يكون معدوما، لكن قائمة على تقريب المعنى. يعني قلت لك المدية تقول هي السكين، أو قلت لك السيف تقول هو المهند، وهكذا. لكن في حقيقة الأمر أن مدلول معنى السيف غير مدلول معنى المهند، غير مدلول معنى الصارم، غير مدلول معنى الحسام إلى آخره من أسماء السيف أو كذلك غير من الأسماء التي تأتي مترادفة. فإذا هذه المدلولات كلها تعود إلى ذات واحدة، صحيح أنه هذه الآلة التي تستخدم في الحرب والتي تقطع بها الرؤوس وكذا، هذه تسمى سيف وتسمى كذا وتسمى. لكن إذا نظرنا إلى سبب تسميتها بهذه الأسماء رجعنا إلى الأوصاف، فالأوصاف تتمايز وتتغاير وهي لذات واحدة. إذا فهمنا هذه الفكرة أن الأوصاف أنها أوصاف وإن كانت تنتقل لأسماء تتغاير وتتمايز لذات واحدة، فمعنى ذلك إذن أننا حينما نريد أن نعبر عن معنى من المعاني أو عن آلة من الآلات بمعنى، فإننا نقرب المعنى ولا نأتي به بمطابقه. لأن لو أردنا نأتي بمطابقه لماذا سميت الجنة جنة؟ لأن مأخوذة من مادة جنة، ومادة جنة تدل على الستار، ولذا قالوا سميت الجنة جنة لأنها تجن ما بداخلها من الثمار والناس والماء وغيرها. فمعنى ذلك إذن أنت إذا رأيت ترى أشجار، لكن ما الذي داخل الأشجار هذه لا تراه، فقالوا سميت جنة لهذا الاعتبار، يعني سميت جنة لهذا الاعتبار. والبستان فيه دلالة على ماذا؟ على التحسين والتزويق لما في هذه الجنة، يعني على التحسين والتزويق لما هذه الجنة، معنى أنها أشجار يعني مقلمة مزوقة مهيئة للجلوس، مهيئة لأيضا حتى امتاع نظر الناظر. فهذا هو إيش؟ البستان. إذن صار عندنا الآن معنى غير المعنى الذي بالجنة، لكن يجمعهم كلهم إيش؟ يجمعهم معنى كلي. ولهذا الآن سنلاحظ أن هناك معنى كلي يجمع هذه المعاني، ثم كل واحد من هذه الأسماء ينفرد بدلالة غير دلالة صاحبه، غير دلالة صاحبه. فإذا كل هذا الكلام يقوله فيما بعد ذلك، لا يأتي واحد يقول كيف يفسر الجنة بالبستان وبينهما فرق، نقول هذا من باب تقريب المعنى. والذي لا يأتي اللغويون وأهل اللغة نادر ما تأتي عندهم أسلوب التعبير المطابق، يقول فالجنة من الاجتنان والاجتنان كذا، وأن تجن ما في داخلها كذا، هم تركوا هذا المدلول لأنه مفهوم، انتقلوا إلى تقريب المعنى، انتقلوا إلى تقريب المعنى. وفي تقريب المعنى كما قلت لكم فيه سعة في التعبير. ذكر أيضا قضية أخرى لما قال وإنما عنا ذكره جل ذكره بذكر الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها دون أرضها، يعني والآن التعبير الذي جاء في القرآن تجري من تحت، يعني جنات تجري من تحتها الأنهار. كان يقول الآن التعبير بالجنة هنا لا يشمل إيش؟ الأرض. التعبير بالجنة لا يشمل الأرض، لأنه قال إنما عنا بذكر الجنة ما الجنة من أشجار ثمار غروس دون أرضها، فلذلك قال تجري من تحتها الأنهار. من أين أخذ دلالة أن المراد بالجنات في هذا الموطن هي الأشجار والثمار والغروس؟ بدلالة التعبير بقوله تجري من تحتها الأنهار. طيب من أين أخذ أن المراد تجري من تحتها، تجري فوق أرضها، يعني الماء يجري فوق الأرض وليس تحت الأرض؟ هو كما ذكر قال لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها، لأنه جار لا أنه جار تحت أرضها. لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض، لاحظ الآن العلل، طبعا العلل العقلية، فلا حظ فيها لعيون، يعني العين لا تنظر إليها من فوقها إلا بكشف الساتر بينه وبينها، على أن الذي توصف به نهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد. فإذا عندنا الآن في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة أن ماءها يجري من غير إيش؟ أخاديد. فإذا عندنا دلالة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ماء الجنة يجري على أرضها من غير أخاديد، وعندنا الدلالة العقلية أنه لو كان تحت الأرض لما كان يرى إلا بكشف الساتر، هذا هو الأصل طبعا. وتعلمون أن أحوال الجنة أو أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، قد يكون تحتها ويرى، لكن بما أن عندنا دلالة من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري على الأرض، فإذا يكون المراد ما ذكره الطبري أن الجنة هنا ليس المراد بها جميع الجنة، وإنما المراد بها الإشارة إلى الأشجار والغروس والثمار، يعني كأنها تجري تحت أشجارها وغروسها وثمارها المياه من غير أخاديد. طبعا الوصول لهذه الدلالة كما تلاحظون أخذ ينبه عليها لهذا المعنى، يعني نبه لهذا المعنى. ولو قال قائل لا يمتنع عقلا بما عرف من أن أمر الآخرة غير أمر الدنيا أن تكون تجري تحت الأرض وتراه العيون وتبصره كما لو كان فوق الأرض، ليس هناك إيش مانع عقلا، لكنه جرى على المعتاد بين الناس، وجرى أيضا على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه أن الماء يجري تحت الأرض وإنما يجري فوق الأرض. فبهذه الدلالات يكون ماذا بإليه الطبري رحمه الله تعالى يكون معنى إيش صحيحا. واستدل لذلك بأثر، يعني الآن استدل لذلك بأثر، والأثر هذا رواه عن مسروق. مسروق قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وماؤها يجري في غير أخدود. هل عندنا رواية أخرى غير رواية مسروق؟ طبعا تلميذه أبو عبيدة روى هذا ثم رجع إلى رواية أخرى لمسروق، يعني كأن الأصل عندنا رواية عن مسروق. مسروق من التابعين. الأخبار التي ذكرها مسروق هنا عن نخل الجنة وعن غيرها هي مستقاة من الأحاديث النبوية، والطبري رحمه الله تعالى لم يذكر لنا غير هذا المعنى ويستدل به، أو غير هذا الخبر ويستدل به. طبعا لاحظوا الآن استدلال بقول تابعي منفرد في الخبر، بقول تابعي منفرد في الخبر، لكن هل قول هذا التابعي المنفرد في الخبر هو القول الوحيد عندنا، أو هناك أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك؟ عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك، لكن الطبري لم يذكرها، اكتفى بما أورده مسروق. وهذا يبدو والله أعلم أنه منهج كان يسلكه بعض العلماء في بعض الأخبار المعروفة أو المشهورة، يعني التي لا يكون فيها خفاء، فاكتفى بذكر ما روي عن مسروق، وكأن هذا فيه نوع من ماذا؟ من تقوية ما ذكره التابعي. طبعا مسروق يعتبر من كبار التابعين، مسروق تلقى العلم حتى عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو معلوم، يعني انه من الكبار، بل انه توفي يعني قريبا من عهد او من من من, من وفاة ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. طبعا بعد ذلك ذكر، فاذا كان الامر كذلك، يعني كما ذكر ايش مسروق في انهارها في ان انهارها جارية من غير خديد، فلا شك ان الذي اريد بالجنات اشجار الجنات وعروشها وثمارها دون ارضها، إذ كانت أنهارها تجري فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارها، على ما ذكره مسروق، وذلك أولى بصفة الجنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضها. طبعا لاحظوا الآن كل هذا الكلام والتعليل لكي يصل إلى المعنى، أن هل الآن الماء يجري فوق الأرض أو تحت الأرض؟ ولا شك أن جريان الماء فوق الأرض من غير أخاديد ووجود هذه الأشجار يكون إيش أجمل وأحلى منظرا للعين. هذا طبعا ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في هذا في هذه الآية. نعم. لا، ما في تعارض، لكن ما ورد، يعني لم يرد، يعني الجنة، ولهذا يعني الماء الذي في الجنة، الأوصاف أو الأخبار التي جاءت فيه، في أخبار جاءت أنه فيه عيون، في في شيء يخرج من جبال يعني من علو ينزل من علو، لكن أنه يكون من تحت الأرض هذا ما أذكره في شيء ورد، لكن أغلبه على أنه جار يعني أنهار جارية، لكن ما في شيء من تحت الأرض ولا يكون في تعارض عموما، يعني لو كان بعضها من تحت الأرض وبعضها فوق الأرض ما يكون في تعارض. إيه نعم، من غير خدود معناها فوق الأرض تصير، لا مع عبارة من غير خدود معناها فوق الأرض، لأن هذا هو معنى المعنى العربي عندهم، أما لو كان تحت الأرض جاري ما له علاقة بالأخديد وغيره. نعم، ممكن أحسنت، هذا ممكن يكون اختار قول مسروق لأنه ذكره تفسير الآية ممكن، لكن في مثل هذا لو عززه بشيء من الحديث كان أقوى أفضل. نعم تفضل جماعة. القول في تأويل قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني بقوله جل ذكره كلما رزقوا منها من الجنات، والهاء راجعة على الجنات، وإنما المعني أشجارها، فكأنه قال كلما رزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته من ثمرة من ثمارها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أن تنتبهوا أيضا إلى أمر مهم جدا وموضوع الضمائر، يعني موضوع الضمائر في القرآن، وطبعا موضوع الضمائر موضوع واسع الحقيقة، وكتب فيه إلا ما كن واهما من المتقدمين كتب فيه إما الفرة وإما بالأنباري لا أذكر الآن أيهما، لكن يعني كتبوا في الضمائر، هناك طبعا غير هؤلاء ممن كتب. طبعا الضمائر يعني أنا أقول يقينا لو واحد من الباحثين الآن أخذ قضية موضوع الضمائر مثلا في سورة البقرة فقط يقينا يقينا يتعدى المجلدين بلا إشكال، إذا سيناقش الضمائر وعود الضمير بالذات، يعني عود الضمير إلى ما يعود، طبعا لأن هناك ضمائر متفق على عودها وضمائر مختلف يعني في عودها، يعني الضمائر التي اتفق أنها تعود إلى كذا كثيرة جدا، الضمائر الذي اختلف في عودها إلى ضمير معين أيضا سيجد مادة لا بأس بها، ثم أحيانا قد يكون هناك خفاء في عود الضمير، لا يذكر مثلا المفسرون إلى ما يعود ولا يذكر مثلا النحاء إلى ما يعود، فيحتاج هو إلى ماذا؟ إلى تحليل النص لمعرفة إلى ما يعود الضمير. وهنا كما لاحظوا قال كلما رزقوا منها، طيب الآن منها ما هو المؤنث الذي ذكر سابقا عندنا؟ ما في إلا الجنات ولا لا؟ لكن الطبري الآن يقول الهاء راجعة على الجنات وإنما المعني أشجارها، يعني كانوا كلما رزقوا من أشجارها، طيب فكانه قال كلما رزقوا من أشجار البساتين، طيب إذا كان الآن يعود إلى الجنة يعني كلما رزقوا من الجنة ما هو الشيء الذي يرزقونه من الجنة؟ هو ثمارها وثمار هذه الأشجار، يعني الملحظ الآن أراد الطبري ينبه عليه أن الذي يرزقون من الجنات هو ثمار الأشجار، ثمار الأشجار يعني كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، لأن الثمرة هي مرتبطة بالشجرة، الثمرة مرتبطة بالشجرة، والشجرة مع شجرة مع شجرة هي التي كونت إيش؟ جنة، فإن عاد الضمير على الجزء جاز، وإن عاد على الكل إيش؟ جاز، يعني قلنا يعود على الأشجار صحيح، وقلنا يعود على الجنات فهو أيضا صحيح، لأنه تعبير عن جزء وكل، يعني عن جزء وكل، لكن الطبري كما تلاحظون حتى في مثل هذه يعني دقيق في تحليل أو تفكيك هذا الخطاب ليبين الضمير إلى ما يعود. نعم أعطنا الاختلاف الآن. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله هذا الذي رزقنا من قبل، فقال بعضهم تأويله هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، ذكر من قال ذلك، حدثني موسى بن هارون وساق بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال إنهم أتوا بالثمر في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وحدثنا بشر بن معاذ وساق بسنده عن قتادة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وحدثنا محمد بن عمرو وساق بسنده عن مجاهد قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يقولون ما أشبهه به. وحدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد مثله. وحدثني يونس وساق بسنده قال حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا قال وأتوا به متشابها يعرفونه. وقال آخرون تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعض ذلك بعضا في اللون والطعم. ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله، كما حدثنا ابن بشار وساق بسنده عن أبي عبيدة قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت منها ثمرة عادت مكانها أخرى. قالوا فإنما أشبهت عند أهل الجنة فإنما اشتبهت عند أهل الجنة لأن التي عادت نظيرة التي نزعت فأكلت في كل معانيها. قالوا ولذلك قال الله وأتوا به متشابها لاشتباه جميعه في كل معانيه. وقال بعضهم بل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لمشابهته الذي قبله في اللون وإن خالفه في الطعم. ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم بن الحسين وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فيقول الملك كل، فاللون واحد والطعم مختلف. قال أبو جعفر وهذا التأويل مذهب من تأويل الآية، غير أنه يدفع صحته ظاهر التلاوة، والذي يدل على صحة ظاهر الآية ويحقق صحته قول القائلين إن معنى ذلك هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وذلك أن الله جل ثناؤه قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، فأخبر جل ثناؤه أن من قيل أهل الجنة كلما رزقوا من ثمر الجنة رزقا أن يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، ولم يخصص بأن ذلك من قيلهم في بعض ذلك دون بعض. فإذ كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم في كل ما رزقوا من ثمرها، فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها وأتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم ثمار من ثمرها ثمرة. فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله كما هو من قيلهم في أوسطه وما يتلوه، فمعلوم أنه محال أن يكون من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة هذا الذي رزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة. وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولم يتقدمه عندهم غيره منها هذا الذي رزقنا من قبل، إلا أن ينسبهم ذو عته وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الله منه، أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق يرزقونه منها من ثمارها، فيدفع صحة ما أوجب الله صحته بقوله كلما رزقنا منها من ثمرة رزقا من غير نصب دلالة على أنه معني بها حال من أحوالهم دون حال. فقد تبين بما بينا أن معنى الآية كلما رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا. الآن لاحظوا في قوفي في يعني الآن الحديث أو الاختلاف، يمكن نقول إن اختلاف في القبلية في قوله من قبل، يعني هذا الذي رزقنا من قبل، يعني إذا أكلوا من ثمر الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. طبعا أورد الرواية عن جماعة من الصحابة والتابعين واتباعهم أن المراد رزقنا من قبل في الدنيا، يعني معنى أنهم يقولون هذا الذي نذوقه الآن في الجنة يشبه ما رزقناه في الدنيا، ولهذا ورد عن عباس ليس عند الطبري قال ليس في الجنة من دنياكم إلا إيش؟ إلا الأسماء. يعني أنت ترى شكل الرمان هو رمان لكن الطعم إيش؟ مختلف. كل فواكه الدنيا ترى شكلها ولكن الطعم إيش؟ مختلف. هذا معنى قول ابن عباس ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أسماء هذه الفواكه لكن الطعوم مختلفة. الخلاف الآن عندنا في هذه القبلية، هل المراد بالفعل أنه رزقنا من قبل في الدنيا؟ وهذا قول كما لاحظتم الجمهور بناء على ما ذكره الطبري، أو المراد القبلية في الثمر الذي قبله، يعني أنه أكل ثم جاء ثمر بعده فأكل أو طعام بعده فأكل وقال هذا رزقنا من قبل، يعني هذا يشبه اللي أكلته قبله قليل لكنه أين؟ في الجنة. لاحظوا الآن الزمن اختلف، إما أن يكون كله في الجنة وإما أن يكون مقصود به ما قبل الجنة. وهذا أورده في رواية أبي عبيدة التي أوردها عن مسروق، وبين طبعا علة هذا القول. طبعا ذكر قول آخر أن المشابهة في اللون وإن خالفه في الطعم، وهذا بالحقيقة ليس قولا مستقلا لأنه لا علاقة له إيش بالقبلية، لأنه الآن إذا تأملنا معناه أنه في الجنة، يعني قد يدخل في المعنى في معنى القول الثاني، لأنه يتكلم عن أنه يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا من قبل، يعني في الجنة. يعني إذن الآن هذا القول يمكن نقول يدخل في القول الذي قبله لأنه بنفس المعنى، لأنه الزمن واحد كلاهما في الجنة. أبو جعفر يقول وهذا التأويل مذهب من تأويل الآية، يعني يقول التأويل هذا الآية إيش تحتمله، لكن هل كل ما تحتمله الآية يصح أن يفسر بها؟ قال غير أنه يدفع صحته ظاهر التلاوة، والذي يدل على صحته ظاهر التلاوة يحقق صحته قول القائلين إن معنى ذلك هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. يعني الآن المترجح عنده والذي يدل عليه ظاهر التلاوة هو أنه الزمن المراد به الدنيا، يعني رزقنا من قبل أي في الدنيا. طيب ثم ذكر طبعا بدأ يذكر إيش العلل في هذا الاختيار. ما هي العلة عنده في هذا الاختيار؟ أن الله أخبر كما قال أن من قيل أهل الجنة كلما رزقوا من ثمرة رزقا يقول هذا الذي رزقنا من قبل، ولم يخصص بأن ذلك من قيلهم في بعض ذلك دون بعض، يعني في بعض ذلك من الزمن إيش دون بعض. فإذا الإطلاق دل على ماذا؟ على العموم في الزمن، فيشمل الجنة وما قبل الجنة، يعني يشمل الجنة وما قبل الجنة. ثم قال بعد ذلك فإذا كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم في كل ما رزقوه من ثمرها فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه، يعني إذا الآن أول رزق رزقوه هذه حجة عقلية، أول رزق رزقوه يقولون هذا الكلام أو ما يقولونه؟ يقولونه. ولهذا قال فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله كما هو من قيلهم في أوسطه وما يتلوه فمعلوم أنه محال أن يكون من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة هذا الذي رزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة، يعني هذا يعني المنطق يخالفه، يعني هو أول رزق في الجنة يقول هذا اللي رزقنا في الجنة قبله ما يمكن، يعني هذا إيش نوع من المحالات. ثم قال وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيره منها هذا الذي رزقنا من قبل إلا أن ينسبهم ذو عته وضلال إلى قيل الكذب الذي قد نزهوا أو طهرهم الله منه إلى آخر الكلام. فإذا الآن كان معنى كلامه ينصب أننا لو سلمنا أن قول الله كلما رزقوا، لا ترى كلما إيش معناها تدل على استمرارية، يعني كلما رزقوا من ثمرة إذن أول رزق رزقوه لم يسبقه رزق في الجنة، فلا ينطبق عليه قول من قال يقول من قال أنه في الجنة، فإذا أول رزق رزقوه هو يعود إلى الدنيا، يعني كلما رزقوا من ثمرة إذن يعود إلى الدنيا، فما دام عاد إلى الدنيا فإذا ما دام الأول عاد إلى الدنيا فالذي بعده يعود أيضا إلى ماذا؟ إلى الدنيا، وقد يعود أيضا إلى ما قبله، لا يمنع أن يكون إلى هذا وإلى هذا. يعني كل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، وكذلك مثله الذي رزقناه إيش في الجنة، فيتغير الطعم ليدخل قول من قال اللون يعني مشابه في اللون مخالف إيش في الطعم، وكونه مشابه في اللون مخالف في الطعم هذا دلت عليه إيش الأحاديث. فإذا الآية يمكن أن تحمل أو تحمل على معنى أنه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا رزقنا من قبل في الدنيا، وهذا الذي رزقنا من قبله أي من قبلهم، فيكون في الدنيا لأول رزق وما بعده، وفي اللون والطعم لثاني رزق وما بعده، يعني لثاني رزق وما بعده، ويبقى الاستمرار في معنى الآية. نعم. فإن سألنا سائل فقال وكيف قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل والذي رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه، وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولا لا حقيقة له؟ قيل إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك، وإنما معناه هذا من النوع الذي رزقناه من قبل هذا من الثمار والرزق، كالرجل يقول لآخر قد أعد لك فلان من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى، فيقول المقول له ذلك هذا طعامي في منزلي، يعني بذلك أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعده له من الطعام هو طعامه، لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعده له هو طعامه، بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك أن يتوهم أنه أراده أو قصده، لأن ذلك خلاف مخرج كلام المتكلم، وإنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه. فكذلك ذلك في قوله كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل قد فني وعدم، فمعلوم أنهم عنوا بذلك هذا من النوع الذي رزقنا من قبل ومن جنسه في التسميات والألوان، على ما قد بينا من القول في ذلك في كتابنا هذا. ملحظ دقيق جدا، وكأنه يناقش أو يرد على بعض يعني سفسطات المسفسطين، يعني لو لم يذكر طبعا قائل يعني يقول إن سأل سائل. وتعلمون أنتم إلى اليوم يعني يوجد أمثال هؤلاء الذين يأتون القرآن ويدخلون إليه بظاهرية بحتة في بعض الأمور أشبه ما تكون يعني أقوال أهل السفسطة، يعني الذين يريدون فقط أن يلقوا الشبه ويجادلوا لأجل المجادلة فقط لا غير، وإثارة الشبه ليس عندهم شيء آخر. ولهذا هو يقول إنه لو فهم واحد أن قولهم هذا الذي رزق من قبل أي عين ما أكلنا، يعني أنت اليوم أكلت مثلا تفاحة، جيد، إذا الله بإذن الله تعالى أدخلك الجنة وأكلت تفاحة وقلت هذا رزقنا من قبل، في أحد يفهم من هذا الخطاب أن هذه التفاحة هي نفس التفاحة أكلتها في الدنيا أو المراد النوع؟ المراد النوع، فكأنه يرد على شيء من هذه السفسطة الموجودة. ولهذا قال وإنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه. فأنت الآن تسأل يعني هل هذا مما استشكله العرب؟ هل مما استشكله الكفار؟ هل مما استشكله المؤمنون؟ قالوا كيف اللي أكلناه يفنى فكيف يأتي؟ ما أحد استشكل هذا الاستشكال، لم يستشكله أحد. والطبري في 310، ولو أنتم رجعتم إلى تاريخ الإلحاد وبعض الملحدين وبعض الذين كانوا يشككون في الإسلام ستجدون أن لهم أقاويل مبثوثة وإن كانت يعني غير منتشرة غير مشتهرة. والطبري رحمه الله تعالى كانت طريقته في الرد أنه يرد على الفكرة دون أن ينص على صاحبها أو على فرقته أيضا، في الغالب ما يذكر من هي الفرقة ولا يذكر من هو صاحب هذا القول، فيرد عليها مثل هذا الرد. فكأنه والله أعلم أن هناك من ذكر هذا الاعتراض، أنه كيف يقول كل ما رزقوا من الثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وذاك قد فني وتحلل، يعني أكل وانتهى صار عدم، طبعا الله على كل شيء قدير، نحن نتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، المراد هو النوع وليس عين المأكول. نعم. طب شيخنا أحسن الله عليك، في الآية لما لا يقال إن تأويلها أو إن تأويلها هو في الدنيا وفي غيرها؟ كلما رزقوا مثل يعني يقولون هذا الكلام في الدنيا؟ ويقولون في الجنة. إيه. احتمال آية هذا الشيء. إيه. لكن القول الأول ينص على أنه في الدنيا. والثاني خصص حال. من حرام غير القول الثاني ما في شبه. لكن لماذا تبر القول الأول الذي نص عليه لا أنا ذكرت لك أن القولين كلام محتمل. يعني من قال في الدنيا لا ينفي أن يكون يقولونه في الجنة. لكن من قال في الجنة ينفي أن يكون قالوه إيش في الدنيا. إذا قلنا في الدنيا فإنه يدخل فيه الدنيا وكذلك ما يرزقونه في الجنة، يعني من ثاني رزق يقولون رزقنا من قبل في الجنة وفي الدنيا، فيكون القولان يبدأ أو يتفقان في ثاني رزق يرزقونه، ويقع الفرق بينهما في أول رزق، أول رزق هو اللي يقع الفرق بينهما الدنيا، لكنه لم ينفي خلاص. فإذن اي اما بما انه لم ينفي فنحن ندخله احتمالا. جزاك الله خير. احسن الله. هي. لا في هذا المقام وصاي نذكر عن الناس من الصحابه. طبعا ملاحظ انه في او هذا الحقيقه احتاج ايضا الى تامل في طريقه الطبري في ما هي الأقوال أو الأحوال معذرة التي يعتبر فيها قول الصحابي ويقف عنده لا يتعدى، وما هي الأحوال التي قد ينزل فيها إلى قول التابعي، وما هي علة ذلك. طبعا في هذا المقام هي مقام نظر، يعني ما هو مقام خبر، مدام مقام نظر فهو قد ينزل إلى من دون الصحابي، ويبدو لي والله أعلم، يعني أنا لا أقوله طبعا أقوله افتراضا واجتهادا ليس طبعا تأكيدا، يبدو لي والله أعلم أن الطبري رحمه الله تعالى حينما يأخذ بقول التابعي لا أنه قول تابعي مجرد هكذا، وإنما والله أعلم أنه يرى أن هذا القول من التابعي لم يأتيه إلا من صحابي. لماذا؟ لأن من قرأ في علوم التابعين في عموم العلوم يعرف أن التابعين كانوا وعاء لعلم الصحابة، أن التابعين كانوا وعاء لعلم الصحابة، فهم تلقوا علم الصحابة وصاروا يبثونه، ولازم التابعي كل ما قال قول أن يقول قال لي فلان، مثل أبو عبيدة لما غضب نفس الفكرة. لماذا غضب؟ أنه كل ما أذكر لكم قول تقولون عمن، يعني ما الخبر ما في إشكال عشان تسأل عمن. فهذا يبدو لي والله أعلم، وأنا أقول هذا التحليل أرى رأيي أنه مهم جدا جدا أن يعني أن أن يعني يبحث فيه، إنه مقام أو قيمة كلام التابعي ليس لأنه كلام تابعي مجرد، فهناك أحيانا بعض كلام التابعين تحتف به قرائن معينة تدل على أنه قد أخذه عن من قبله، أما إذا ظهر مخالفة الأقوال السابقين له سواء من التابعين أو الصحابة المخالفة فهذه قضية أخرى، يعني وجد عندنا قرينة تدل على مخالفته، لكن مثل قول هذا قول مسروق وغيره أو قول عبيدة أو كذا ما يظهر فيها مخالفة كبيرة جدا، فيحتمل من هذا الباب. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز وأتوا به متشابها، والهاء في قوله وأتوا به متشابها عائدة على الرزق، فتأويله وأتوا بالذي رزقوا من ثمارها متشابها. في الهام الشيخ ذكر أن هناك نصا، أن هناك نص في بعض النسخ كان فيه كلام مهم، يعني قبل هذا المقطع يقول وقد زعم بعض أهل العربية من كلام ابن جرير، يعني وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله وأتوا به متشابها أنه متشابه في الفضل، أي كل واحد منه له في الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في نحوه، قال أبو جعفر: وليس هذا قولا نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل، وحسب قول بخروجه عن قول أهل العلم دلالة على خطأه. غريب هذا. عجيب. وسيد المكان الصحيح 418. ماشي، يعني انه معناه بياتي، يعني اختلاف في الترتيب بس. ها موجود، ماشي اقرا. اختلف أهل التأويل في تأويل التشابه في ذلك، فقال بعضهم: تشابهه أن كله خيار لا رذل فيه. ذكر من قال ذلك: حدثنا خلاد بن أسلم وساق بسنده عن الحسن في قوله متشابها قال: خيارا كلها لا رذل فيها. وحدثني يعقوب بن إبراهيم وساق بسنده عن أبي رجاء قرأ الحسن آيات من البقرة فأتى على هذه الآية: وأتوا به متشابها، قال: ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه، وإن ذلك ليس فيه رذل. حدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن الحسن: وأتوا به متشابها، قال: يشبه بعضه بعضا ليس فيه مرذول. وحدثنا بشر وساق بسنده عن قتادة: وأتوا به متشابها، أي خيار لا رذل فيه، وإن ثمار الدنيا ينتقى منها ويرذل منها، وثمار الجنة خيار كله لا يرذل منه شيء. وحدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال: ثمر الدنيا منه ما يرذل ومنه نقاوة، وثمر الجنة نقاوة كله، يشبه بعضه بعضا في الطيب أو في الطيب ليس فيه مرذول. وقال بعضهم: تشابهت في اللون وهو مختلف الطعم. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بن هارون وساق بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأتوا به متشابها في اللون والمرآة، وليس يشبه الطعم. وحدثني محمد بن عمرو وساق بسنده عن مجاهد: وأتوا به متشابها مثل الخيار. وحدثني المثنى وساق بسنده عن مجاهد: وأتوا به متشابها لونه مختلفا طعمه مثل الخيار من القثاء. وحدثت عن عمار بن الحسن وساق بسنده عن الربيع بن أنس: وأتوا به متشابها، يشبه بعضه بعضا ويختلف الطعم. وحدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن مجاهد في قوله متشابها قال: مشتبها في اللون ومختلفا في الطعم. وحدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد: وأتوا به متشابها مثل الخيار. وقال بعضهم: تشابهه في اللون والطعم. ذكر من قال ذلك: حدثنا سفيان بن وكيع وساق بسنده عن مجاهد قوله متشابها قال: اللون والطعم. وحدثني المثنى وساق بسنده عن مجاهد ويحيى بن سعيد متشابها قال: في اللون والطعم. وقال بعضهم: تشابهه تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون وإن اختلفت طعومهما. ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن قتادة: وأتوا به متشابها، قال: يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وحدثني المثنى وساق بسنده عن حفص بن عمر قال: حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: وأتوا به متشابها، قال: يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال بعضهم: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن ابن عباس قال أبو كريب في حديثه عن الأشجعي: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وقال ابن بشار في حديثه عن مؤمل قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وحدثنا عباس بن محمد وساق بسنده عن ابن عباس قال: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء. وحدثني يونس بن أبي ابن عبد الأعلى وساق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد في قوله: وأتوا به متشابها، قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. قال أبو جعفر: وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية تأويل من قال: وأتوا به متشابها في اللون والمنظر والطعم مختلف، يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون، مختلفا في الطعم والذوق، لما قدمنا من العلة في التأويل في تأويل قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأن معناه كلما رزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا. فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك من أجل أنهم أتوا بما أتوا به من ذلك في الجنة متشابها، يعني بذلك تشابه ما أتوا به منه في الجنة والذي كانوا رزقوه في الدنيا في اللون والمرأة والمنظر، وإن اختلف في الطعم والذوق فتباينا، فلم يكن لشيء مما في الجنة من ذلك في الدنيا نظير. وقد دللنا على فساد قول من زعم أن معنى قوله قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إنما هو من قول أهل الجنة في تشبيههم بعض ثمر الجنة ببعض، وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله وأتوا به متشابها، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل بقوله وأتوا به متشابها. ويسأل من أنكر ذلك فزعم أنه غير جائز أن يكون شيء مما في الجنة نظيرا لشيء مما في الدنيا بوجه من الوجوه، فيقال له: أيجوز أن تكون أسماء ما في الجنة من ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماء ما في الدنيا منها؟ فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله، لأن الله إنما عرف عباده في الدنيا ما هو عتيد في الجنة بالأسماء التي يسمى بها ما في الدنيا من ذلك. وإن قال ذلك جائز بل هو كذلك، قيل: فما أنكرت أن يكون ألوان ما فيها من ذلك نظير ألوان ما في الدنيا منه، بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان، وإن تباينت فتفاضلت بفضل حسن المرأة أو حسن المرأة والمنظر، فكان لما في الجنة من ذلك من البهاء والجمال وحسن المرأة والمنظر خلاف الذي لما في الدنيا منه، كما كان جائزا ذلك في الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل في أجسامها. ثم يعكس عليه القول في ذلك: فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. وكان أبو موسى الأشعري يقول في ذلك بما حدثنا به محمد بن بشار وساق بسنده عن الأشعري قال: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تتغير. وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله وأتوا به متشابها أنه متشابه في الفضل، أي كل واحد منه له في الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في نحوه، وليس هذا قولا نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل، وحسب قول بخروجه عن قول جميع أهل العلم دلالة على خطأه. كما تلاحظون الطابر هو تعالى أطال، وأنا أقول حينما أرى هذه الإطالة من الطبري أن يمكن أن تصحح أو على الأقل تؤنس بما ذكر عنه أنه قال لطلابه هل تنشطون في كتابة التفسير، فيبدو والله أعلم يعني إن صح هذا الخبر أن الطبري رحمه تعالى ترك مثل هذه الاحتجاجات، لأن هذه قليلة في تفسيره، لو نظرنا في تفسيره تعتبر هذه الطريقة قليلة في تفسيره، لو سار في تفسيره على هذه الطريقة ما شاء الله كان يكون تفسيره بالفعل أضعاف الموجود بين يدينا. طيب، الآن التأويلات التي ذكرها الإمام يعني كما تلاحظون يعني تأويلات في ظاهرها متقاربة، لأنه الآن قال في معنى التشابه أنها كلها خيار لا رذل فيها، يعني أتوا به متشابها في ماذا؟ في أنها خيار ليس فيها رذل. وهذا بالنظر إلى ما في الدنيا، يعني في الدنيا أن تأخذ مثلا صندوق خوخ، خيار، صندوق تفاح إلى آخره، يمكن تأكل واحدة ما شاء الله في الطعم، الثانية تفسد عليك طعم إيش الأولى. يقول في الجنة لا، كلها في درجة واحدة من يعني من من من الطعم، وكونها خيار يعني ليس فيها شيء فاسد. طبعا أورد الرواية هنا عن الحسن البصري، وكذلك عن تلميذه قتادة، ثم عن ابن جريج. طبعا فائدة فقط أنه يقول قرأ الحسن آيات من البقرة، يعني هذا تأخذ يعني تأخذ في مجالس إيش؟ مجالس التلاوة، يعني كان أصل المجلس هو لماذا؟ القراءة، يعني أنهم يسمعهم الحسن القرآن. فلما جاء عند هذه الآية استطرد على يعني استطرد إلى ذكر هذا المعنى. المعنى الآخر ذكره قال تشابه تشابهه في اللون وهو مختلف الطعم، أو تشابهه في اللون وهو مختلف الطعم، وأورده من رواية السدي المشهورة، ثم أيضا من رواية مجاهد أو عن مجاهد، ثم عن الربيع بن أنس، ثم أيضا رواية أخرى عن مجاهد في هذا المعنى. طيب الآن المعنى الأول كونه خيار لا رذل فيه، هل هو معنى صحيح في ذاته أو لا؟ الجواب هو صحيح في ذاته، وكذلك أنه تشابهه في اللون وهو مختلف الطعم أيضا هو صحيح إيش في ذاته، يعني يتشابه في اللون لكن يختلف إيش الطعم. والقول الثالث أنه تشابهه في اللون والطعم، وهذا أورده أيضا عن مجاهد، يعني بروايات، يعني كأنه الآن مجاهد عنده قول أنه تشابه في اللون مختلف الطعم، أو أنه تشابه في اللون والطعم. ثم أورد رواية أخرى أو قول آخر أنه التشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون، وأن اختلف طعمهما. ثم أورده عن قتادة وعن أيضا عكرمة. ثم أورد الرواية ذكرناها قبل قليل أنه لا يشبه شيء من ما في الجنة إلا في الأسماء، يعني معنى فقط أسماء، أما الطعوم فمختلفة. طبعا كل هذه الأقاويل الآن أن لو نظرت إليها مفردة ستجد أن من حيث التوصيف هي صادقة على ثمار الجنة، لكن الطبري رحمه الله تعالى لأنه اختار معنى في القبلية بنى عليه المراد بالتشابه، ولهذا قال يعني هو احتج ربط الموضوع برأيه في القبلية، قال وأولى هذه التأويلية تأويل من قال وأتوا به متشابها في اللون والمنظر والطعم، يعني في اللون والمنظر والطعم هذا تشابه، قال وآسف في اللون والمنظر والطعم مختلف، معذرة يعني متشابه في اللون والمنظر والطعم مختلف، فإذا اللون والمنظر واحد، تفاح أخضر هذا في اللون والمنظر تشوف تفاح أخضر، لكن الطعم إيش مختلف. قال يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون مختلفا في الطعم والذوق لما قدمنا من العلة وذكر. طبعا طيب بناء على هذا الاختيار اختاره أفسد قول أو قال دل يعني ما اختاره على فساد قول من زعم أنه إنما هو من قول أهل الجنة في تشبيههم ثمر الجنة ببعض، وتلك الدلالة على فساد القول في القول هي الدلالة على فساد قول من خالفها قولنا في تأويل وأتوا مشابها، لأن الله جل ثناه إنما أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل، يعني كانوا يرى أنها في الدنيا دون الآخرة. طيب هو الآن بعد ذلك عمل أسلوب احتجاج يكثر عنده، هذا أسلوب احتجاج وأسلوب إلزام، هو الآن يقول الخصم يعني من أنكر علينا هذا فزعم أنه غير جائز أن يكون شيء مما في الجنة نظيرا لشيء مما في الدنيا، فيقول له أيجوز أن تكون أسماء ما في الجنة من ثمارها وطعمتها وشبتها نظير أسماء في الدنيا منها؟ يعني إذا أنت يعني نفيت الطعم تجيز الأسماء؟ قال فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله. ليه؟ لأنه قال فيها إيش فاكهة ونخل ورمان، وهذه الأسماء موجودة وين؟ في الدنيا. إن أنكر الأسماء خالف كتاب الله، قال لأن الله إنما عرف عباده في الدنيا ما هو عتيد في الجنة بالأسماء التي يسمى بها ما في الدنيا من ذلك. طيب، وإن قال ذلك جائز، يعني الآن الاحتمال الثاني يقول لا الأسماء جائز، قال الطبري بل هو كذلك، يعني هذا من كلام الطبري أنه كذلك ما في كلام. قيل فما أنكرت أن يكون ألوان ما فيها من ذلك نظير ألوان ما في الدنيا منها، يعني يكون اللون هو اللون بمعنى البياض والحمر والصفرة وسائر صنوف الألوان، وإن تباينت فتفاضلت بفضل وحسن المرآة والمنظر، فكان لما في الجنة من ذلك من البهاء والجمال وحسن المرآة والمنظر خلاف الذي لما في الدنيا من ذلك، كما كان جائزا ذلك في الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل في أجسامها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحد من شيء إلا ألزم في الآخر مثله. وهذه الطريقة من احتجاج كما قلت لكم سيلكها الطبري في أكثر موطن بهذه الطريقة، أنه إذا أراد أن يعترض على معترض أو على قائل يريد أن يبطل قوله أنه يعترض عليه، لو قال هي الأسماء دون غيرها يقول لا الأسماء والطعوم، فاللي جعلك تقبل الأسماء يجعلك تقبل إيش الطعوم، لأن مسارهما واحد، آسف الألوان معذرة، اللي جعلك تقبل الأسماء أنه يجوز أن يكون في الأسماء أسماء ما في الدنيا، كذلك يجوز أن يكون فيها ألوان ما في الدنيا وأشكال ما في الدنيا، يعني ترى عن شكل رمانة لكن الطعم إيش مختلف، الطعم مختلف. يقول ما دام أنت أجزت الأسماء فطريقة إجازة الأسماء هي طريقة إجازتنا إيش الألوان، يعني طريقة إجازة الألوان، فإن منعت الألوان يلزمك منع إيش الأسماء، وإن قبلت الألوان الأسماء يلزمك قبول الألوان. ولذا قال ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحد ما شيء إلا لزمه في الآخر مثله. طيب، وكان أبو موسى الآن هذه الصيغة، الآن هو بعد أن انتهى الآن من معنى أتوا به متشابهة، خلاص انتهينا الآن من معنى هذا المقطع ليقوله وأتوا به متشابها، مثل ما اختار هو أنه متشابه في اللون والمنظر والطعم مختلف، هذا معناه. طيب، رواية أبي موسى الآن الذي قالها، وكان أبو موسى الأشعري يقول في ذلك ما حدثنا ثم أورد، إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. إيش يعني إراده لهذه الرواية، يعني ما هي قيمة هذه الرواية عنده؟ أنها من جنس التي في الدنيا، يعني ما نقول نقول إنه أبو موسى قوله هذا يثبت أو يدلل أو يصحح ما ذكره هو أنها ثمار الجنة، يعني يصحح أن نقول أن أتوا به متشابها، لأن أصل ثمار الدنيا من وين؟ من ثمار الجنة، يعني هذا كان تعزيز بقول أبي موسى الأشعري. أما قوله قد زعم بعضها العربية فهذا الآن انتقال إلى ماذا؟ إلى الاعتراض، انتقال إلى الاعتراض. وأورد قول بعضها العربية أنه متشابه في الفضل، متشابه في الفضل. طيب الآن ما معنى قوله متشابه في الفضل؟ أي كل واحد منه له من الفضل في نحوه من الذي الآخر في نحوه، يعني أتوا به متشابها في الفضل، بمعنى أن الآن هل طعم الرمان هو طعم مثلا هو طعم الخوخ؟ يقول لك لا، لكن درجة طعم الرمان مثل درجة طعم إيش الخوخ، يقول هو تبيه متشابها في الفضل. لاحظ قول عبارة هذا العرب اللي هو أمنا العربية، قال متشابه في الفضل أي كل واحد منه له من الفضل في نحو مثل الذي للآخر في نحوه، يعني كلهم في درجة واحد. ها؟ أي نعم، يعني كأنهم في مرتبة واحدة من ماذا؟ من الفضل. وهذا معنى أتوا به متشابها. إيش قاله؟ يقول وليس هذا قولا نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده، يعني ما يستحق أني أصلا أبين إيش فساده. ليه؟ قال لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل، وحسب قول بخروجه عن قول جميع أهل العلم دلالة على خطائه. طيب، يرد سؤال، هل أهل التأويل الآن اتفقوا على معنى فهذا خرج عنهم؟ ما أنت الآن أعطيتنا أنه مختلف ولا لا؟ يعني هو مختلف ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا. كم قول عندنا في معنى أتوا به متشابهة؟ لاحظوا الآن أتوا به متشابهة. قولنا عودي عشان نفهم هذا الأسلوب من الاستدلال. عندنا رقم واحد تشابه تشابه قال تشابهه أنه كله خيار لا رذل فيه. طيب هذا قول الأول. القول الثاني تشابهه في اللون وهو مختلف الطعم. القول الثالث تشابهه في اللون والطعم. والقول الرابع تشابه ثمن الجنة وثمن الدنيا في اللون وإن اختلفت طعومها. هذه أقواله. يعني كم قول؟ أربع أقوال. ثم يأتي هذا القول خامس ويعترض عليه بخروجه عن أقوال إيش؟ أهل التأويل التي ارتضاها والتي اعترض عليها. لاحظوا الآن عبارته. قال لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل وحسب قول بخروجه عن قول جميع أهل التأويل دلالة على خطأه. هذه القاعدة لو فهمها كثير ممن يتعرضون أو يفسرون القرآن اليوم ويفهمون هذه القاعدة جيدا ويفهمون هذه الفكرة جيدا، يعني يفهمونها فهما جيدا ويكونون مقتنعين بها، فإنهم لن يقولوا بمثل هذه الأقوال التي يعترض عليها إيش الطبري. طبعا أنت الآن بحاجة إلى أن تقيم الحجة للطبري. الحجة إيش؟ للطبري بصحة ما قال. الحجة للطبري بصحة ما قال. ما هي الحجة للطبري بصحة ما قال؟ لأنه لا نقول لا يعني لا قولا وليس هذا قولا نستجيز التشاغل به، يعني ما يستاهل أن يتكلم عنه أو أصلا يعني ذكره وتركه. طيب ما هو اللازم على قول هذا الذي هو من أهل العربية؟ ما هو لازم قوله لو نحن قبلنا؟ ها؟ تخطئة الأقوال الأخرى كلها، يعني تخطئة السلف، يعني لزم من قوله أن كل ما قاله هؤلاء الأقوال الأربعة كلها خطأ، لأنه صارت الأقوال الأربعة في مكان وهذا القول إيش في مكان. فهذا والله أعلم هو سبب التخطئة الآن. يعني هو لماذا خطأه؟ لماذا قال لا شغل فيه؟ لأننا لو قبلنا قول هذا الذي من أهل العربية يلزم منه تخطئة الأقوال الأخرى. فإذا صار عندنا كم قول؟ قول السلف باختلافه وقول هذا الذي من أهل العربية. فإذا صار الاختلاف فيه شيء من الإجماع، وهذا مع الأسف يخفى على بعض المتشرعين. كيف يكون الاختلاف إجماعا؟ يعني ما الآن هم أجمعوا على هذا الاختلاف، الصورة العقلية له أنهم أجمعوا على أن الحق لا يخرج من هذه الأقوال الأقوال الأربعة. فإذا قلنا بغير هذه الأقوال الأربعة معنى خرج الحق عن أقوالهم. فإذا خرج الحق عن أقوالهم معناه أن هؤلاء كلهم لم يفهموا القرآن وكان بالنسبة لهم مثل اللغز، وفهموا هذا الذي هو متخصص بالعربية مثل ما ذكر زعم بعض أهل العربية. هذه المسألة مهم جدا ننتبه لها، يعني وكما قلت لكم تحتاج إلى فك من جهة وإلى برهان من جهة أخرى، بحيث أنه ما نكون نقول هذا والله لأن الطبري قاله. لا، اللازم الذي يلزم من القول بكلام بعض أهل العربية هو أن الأقاويل الأربعة كلها خطأ. يعني السلف هؤلاء كل من فسر القرآن لم يفهم القرآن، لم يفهم القرآن، وإنما الصواب هو كذا. طيب هذا اللازم باطل ولا غير باطل؟ هذا باطل، يعني هذا اللازم باطل. فما دام هذا اللازم باطل دل على أن القول باطل بذاته، وهذه قاعدة تتبون لها أن بطلان القول الذي يسقط أقوال السلف يحمل أو أن القول الذي يبطل أقوال السلف يحمل بطلانه بذاته. القول الذي يبطل أقوال السلف يحمل بطلانه بذاته. فضروري جدا أن ننتبه أو نفكك مثل هذا الأمر. ونعيد مرة أخرى لكي يتأكد عندنا. الآن عندنا إجماع على أن الخلاف لا يخرج عن أربعة أقاويل ذكروها أو ذكرها السلف. القول الخامس هذا الذي ذكره عن بعضها العربية يلزم منه إسقاط هذه الأقاويل، يعني يلزم من إسقاط هذه الأقاويل. ما دام يلزم من إسقاط هذه الأقاويل لازمه أن الصحابة لم يفهموا المعنى، وأن التابعين لم يفهموا المعنى، وأن أتباع التابعين لم يفهموا المعنى، وإنما فهمه هذا الذي له عناية بماذا؟ بالعربية. مدام هذا الآن هذا الطريق والشكل، فهو كما قال لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل، خرج عن قول جميع علماء أهل التأويل. وحسب قول بخروجه عن قول جميع أهل العلم دلالة على خطأه. وأرجو أن تكون هذه القاعدة أو هذه الفكرة واضحة بالأذان، والطبري يكررها. يعني ليس هذا أول، ليست يعني ليس هذا هو أول مثال، ولن يكون هو آخر مثال حينما يحتج الطبري على قول من أقوال بعض العربية أنها تخرج عن أقوال جميع أهل التأويل. وأرجو أن تكون الفكرة قد وضحت. نعم. الساعة كم الآن؟ طيب خلنا نكمل هذه ولا فيها زواج مطهر ونقف عندها، أو نكمل الآية كاملة وهم فيها خالدون أحسن، أنا ما بقي شيء بها. نعم. القول في تأويل قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، قال أبو جعفر: والهاء والميم اللتان في لهم عائدتان على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والهاء والألف اللتان في فيها عائدتان على الجنات. وتأويل ذلك: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيها أزواج مطهرة. والأزواج جمع زوج، وهي امرأة الرجل، يقال فلانة زوج فلان وزوجته. وأما قوله مطهرة فإن تأويله أنهن طهرن من كل أذى وقذى وريبة، مما يكون في نساء أهل الدنيا من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والمني وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره، كما حدثنا به موسى بن هارون وساق بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح بن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما أزواج مطهرة فإنهن لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن. وحدثني المثنى وساق بسنده عن ابن عباس قوله: أزواج مطهرة، يقول مطهرة من القذى والأذى. وحدثنا محمد بن بشار وساق بسنده عن مجاهد: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: لا يبلن ولا يتغوطن ولا يمذين. وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي وساق بسنده عن مجاهد نحوه، إلا أنه زاد فيه: ولا يمنين ولا يحضن. وحدثني محمد بن عمرو وساق بسنده عن مجاهد في قول الله: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. وحدثنا المثنى بن إبراهيم وساق بسنده عن مجاهد مثله. وحدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن مجاهد نحو حديث أحمد بن إسحاق عن الزبيري، غير أنه زاد فيه: ولا يلدن ولا يبزقن. وحدثنا المثنى وساق بسنده عن أبي عاصم وساق بسنده عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم. وحدثنا بشر بن معاذ وساق بسنده عن قتادة: ولهم فيها أزواج مطهرة، إي والله من الإثم والأذى. وحدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن قتادة في قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: طهرهن الله من كل بول وغائط وقذر ومن كل مأثم. وحدثت عن عمار بن الحسن وساق بسنده عن قتادة قال: مطهرة من الحيض والحبل والأذى. وحدثت عن عمار قال وساق بسنده عن مجاهد قال: المطهرة من الحيض والحبل. وحدثني يونس وساق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: المطهرة التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بمطهرة، ألا ترهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام؟ قال ابن زيد: وكذلك خلقت حواء حتى عصت، فلما عصت قال الله: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة. وحدثت عن عمار وساق بسنده عن الحسن في قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، يقول: مطهرة من الحيض. وحدثنا عمرو بن علي وساق بسنده عن الحسن في قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض. وحدثنا عمرو وساق بسنده عن عطاء في قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الولد والحيض والغائط والبول، وذكر أشياء من هذا النحو. كما تلاحظون قوله سبحانه وتعالى هم فيها أزواج مطهرة، طبعا كثرة قول السلف فيها، وهي لا تخرج عن معنيين كليين، إما أن تكون طهارة حسية أو طهارة إيش معنوية، لأنهم ذكروا إيش المأثم. وعندنا هنا فائدة، طبعا الطبري رحمه الله تعالى وهو يتكلم أو يذكر هذه الآية، يعني قوله لهم أزواج مطهرة، بين المعنى، ولهذا قال يعني والمخاط والبصاء وما شبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكانة، يعني اللي هي الحسية والمعنوية، ثم أورد عبارات السلف. اللي أريد فقط ننتبه له، لما قال الله ولهم فيها أزواج مطهرة، ما الذي جعلنا نقول أن مطهرة يشمل في الحسية والمعنوية؟ الإطلاق، أحسنت. فإذا الإطلاق طريق إيش؟ التعميم، الإطلاق، وهذه قاعدة تنتبه لها في القرآن، أن الإطلاق طريق من طرق التعميم، يعني أن الله إذا أطلق فإنه يدل على ماذا؟ على العموم. فهنا لما لم يقيد الطهارة بنوع معين دل على عمومها، لما لم يقيد الطهارة بنوع معين دل على عمومها، فنقول لهم أزواج مطهرة، طهارة معنوية من الآثام والمكاره، وطهارة حسية من البول والغائط ووائل ذكرها يعني جماهير السلف، فيتشمل هذا وهذا. هذا طبعا نقف عند هذا ونكتفي به، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل. لا بقي هم فيها خالدون، هلا أكملها مع ديرتها. يعني بذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنات خالدون، فالهاء والميم من قوله وهم عائدة على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والهاء والألف في فيها على الجنات، وخلودهم فيها دوام بقائهم فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحبرة والنعيم المقيم. الضمائر ولا لا؟ يعني في الآية هذه أكثر من العناية بالضمائر وعودها إلى مذكور. لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.